بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، واجزه عنا ما أنت أهله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية الكلام حول صفات المولى جل جلاله وعزت عظمته، قال: ومن صفات الله تعالى أيضا القدرة المطلقة والإرادة المطلقة التي لا يقيدها شيء، فهو قادر مريد أزلا أبدا، يستحيل عليه العجز عن ممكن من الممكنات. إن قدرة الله عز وجل وإرادته إنما تتعلق بالممكنات، ولا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. إنه إذا تعلقت بالواجبات فإما أن توجدها فهذا تحصيل حاصل، وإما أن تعدمها فهذا يعني أنها ليست واجبة، وانقلبت الحقيقة حقيقة الواجب. أنت عم تفرض أن هذا الأمر واجب، واجب حتى لا يتصور في العقل عدمه. ولذلك لما تقول أنه تعدمها، إذن أنت ما تتكلم عن واجب، كلام عن واجب. إذا واجب ما في إلا احتمال واحد، أنه هو يكون في الوجود، فهي شو بدها تساوي؟ تعدمه، إذن هو مو واجب. لكن إذا توجده هو واجب الوجود، تحصيل حاصل. فلا يمكن عقلا تعلقها بالواجب العقلي، تمام؟ وهذا ليس عجزا. كذلك المستحيل، المستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده، تتعلق به إيجادا أم إعداما. هو القدرة تعلقها إما إيجاد وإما إعدام، تعلق القدرة إيجاد أو إعدام، تعلق الإرادة تخصيص تقدير، أما تعلق القدرة فهو إيجاد وإعدام. طيب، تتعلق بالمستحيل، توجده أم تعدمه؟ إذا كان توجده، إذا أنت ما عم تتكلم عن مستحيل. المستحيل هو عقلا ما لا يمكن ولا يتصور وجوده، فكيف تقول بعد ذلك تتعلق به لتعدمه؟ إن صار في تناقض بالكلام وفقد منطقيته، تمام؟ لذلك نعم تتعلق فيه إعدام، طيب هو معدوم تحصيل حاصل، تحصيل حاصل مستحيل عقلا، إذن لا يمكن تعلقه لا بالواجب ولا بالمستحيل، وهذا ليس بعجز. ضربنا لذلك مثالا، ولله المثل الأعلى، لكن باب تقريب الفكرة. حينما يكون عدم التعلق، عدم تعلق مثلا عضو من أعضائك بما ليس من اختصاصه، هذا لا يعد عجزا. فلو أن عينك مثلا لم تسمع، لم يسمع بعينه، هل يعد أعمى؟ هل تعد العين عاجزة؟ هل تعد مريضة؟ هل يعد هذا نقصا فيها؟ لا. طيب لو أن الأذن لم تبصر، لو جبت له كتاب حطيت له عند أذنه قلت له اقرأ لشوف، اقرأ، طيب قال لك إيماني شايف، له له له لا أنا كنت أفكر أنه أذنيك ما فيهم شيء، طلع الأذنين تبعك مضروبين، روح عند دكتور أذنية. هل هذا الكلام صحيح؟ هل الأذن عاجزة لأنها لم ترى؟ طيب هل الرجل عقيم يعد عقيما إذا لم يتزوج ويلد، إذا لم يحمل ويلد؟ المسكين هذا عقيم، ليش؟ قال ما حمل ببطنه ولد ولا ولد ولا ولد، يعني لم يلد. فهل هذا الكلام صحيح أنه هذا إنسان عقيم؟ لا، هذا ليس اختصاصه، تمام؟ فعدم تعلقي بما ليس من اختصاصي لا يعد عجزا. هذا هو الجواب على من السؤال اللي هو في الحقيقة يعني خارج عن المنطق وخارج عن العقل اللي بيقول له هل يستطيع أن يخلق شريكا له؟ هل يستطيع أن يخلق جبلا يعجز عن حمله مثلا؟ هذا هو جواب الكلام السابق، هو جواب مفصل لهذه القضية. طيب، إذن يستحيل عليه العجز عن ممكن من الممكنات، فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها القدرة واحدة كما قلنا الوحدانية في الذات والصفات والأفعال، ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إرادة، الإرادة كمان تتعلق بالممكنات، نعم، وهي أيضا نوجب لها الوحدة، إرادته وشيئته واحدة جل جلاله يفعل ما يشاء. إذن يستحيل عليه العجز عن ممكن من الممكنات الجليلة أو الحقيرة. شو الجليلة؟ عظيمة. الحقيرة يعني الصغيرة. كلمة حقير من الألفاظ التي نستخدمها في غير معناها الدقيق. الناس بيستخدموا كلمة حقير مسبة، يعني حقير يعني إنسان بعيد سافل، إنسان يعني أخلاقه والعياذ بالله رديئة كذا. لا، ليس هذا، يعني الحقير يعني هو الشيء الوضيع، يعني انه مثلا هناك بعض الحاجات اللي هي حقيره بمعنى انه حاجات بسيطه جدا ممكن انسان يحصلها بسهوله، بيجيب مثلا بده ملح من كان بيعطيه ملح، اما لو اراد قبضه من الذهب هذا خطير صار. كلمه خطير كمان نستخدمها في غير معناها الدقيق، انه الخطير عندنا انه شيء يعني بينفجر، شيء موتور كهرباء مولد كهرباء بده ينفجر او خزان او كذا هيك يعني، او قنبله او يا لطيف هذا خطير، لذلك خطر الموت. الخطير يعني هو العظيم الذي له شأن، تمام. فهذا معنى، لذلك قال لك الجليله يعني العظيمه، الخطيره او الحقيره بمعنى البسيطه يعني القليله او نعم. إذن كلمة حقير وخطير يعني متقابلان، لكن نستخدمها في غير معناها الدقيق. ويستحيل عليه أيضا أن يخلق شيئا وهو كاره لخلقه، لأن هذا الشيء بينافي صفة المشيئة التي ثبتت بالدليل القطعي، يعني ينفي الإكراه. وهو كاره لخلقه غير مريد له، يعني من الذي يضطره حتى يخلق؟ أو هو مضطر إليه أو غافل عنه بدون مشيئة، يعني وما بقصده. واحد ماشي بالطريق يصطدم بشخص يقول سامحني أنا صدمتك بس مو بقصدي، لا تأخذني. الله عز وجل منزه عن أن يفعل شيئا بغفلة. شو الغفلة؟ يعني عدم توجه الإرادة، يعني أصلا ما في إرادة لا لإيجاد ولا إعدامه، مو خاطر بالبال. هذا الفرق بين غفلة وبين غير وبين الإكراه. الإكراه أنه هو لا يريده ولكنه أوجده بالإكراه عنه. قال أو مؤثر فيه بالطبع، أو مؤثر فيه بالطبع أو بالتعليل، يعني أفعال الله عز وجل التي أوجدها أوجدها سبحانه وتعالى بإرادة ومشيئة مطلقة مبنية على العلم الموافق للحكمة من غير إكراه. فالله سبحانه وتعالى أوجده بمشيئته، يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس صدور هذه الآثار وهذه الأفعال عن الله سبحانه وتعالى كصدور المعلول عن علته. هذا معنى مؤثر فيه بالطبع أو بالتعليل، ليس صدورها عن كصدور المعلول عن علته، هي تبع التعليل، أو صدورا بالطبع. شو الفرق؟ يعني شو هو الصدور بالطبع أو التعليل؟ ترتب وجود شيء على وجود شيء آخر، يعني أثر مترتب على شيء آخر بلا اختيار منه. لحد الآن هذا التعريف مشترك بين الطبع وبين العلة، ترتب شيء على شيء أو أثر على شيء بلا اختيار منه في الطبع وفي التعليل، هذا الكلام مشترك. لكن نعم، إذا قلت مع توقفه هذا الصدور هو بدون اختيار منه، لكن يتوقف على وجود الأسباب وارتفاع الموانع، فبيكون هذا بالطبع. يعني وجود الاحتراق عند مماسة النار، الاحتراق أثر وترتب على النار من غير اختيار. حطيت شغلة بالنار بس أنا ما بدي تحترق، بيمشي الحال؟ تمام. إذن هو لا يتوقف على الاختيار، لكنه يتوقف على شيئين: وجود السبب اللي هو مماسة الجسم للنار وارتفاع الموانع، ما يكون مبلول مثلا، الخيش مبلول اللي بقلب النار، بدل ما تستعب هي بتطفي النار. تمام. بتطفي النار بيبلوا حرام سميك هيك أو الحافح بيبلوا بيغطسوا بالماء وبيرموه على النار. حاصل إذا في ما في أسباب حطيته على النار من بعيد لبعيد ما يحترق، لا مس النار لكن في مانع اللي هو البلل أو مادة تطفئ النار، كذلك هذا لا يحترق. فوجود الإحراق، صدور الإحراق عن النار، مو باختيار النار ولا باختيارك أنت. تمام. في تلازم عادي بيناتهم، يعني عادة إذا حطيته بيحترق، لكن في يعني هناك شيئان يتوقف عليهم، التوقف مو على الاختيار وإنما على شيئين: وجود الأسباب وارتفاع الموانع. أما إذا توقف أو ترتب الأثر على الشيء أو صدر نعم عنه بلا اختيار منه، نعم من دون توقف على سبب على الأسباب والارتفاع الموانع، فهذا اسمه علة، اسمه هو معلول، والمصدر الذي صدر عنه اسمه شيء شو؟ علة. تمام. مثال على ذلك: انت راكب بالطيارة، الطيارة في مين عم يقودها؟ يشغل المحرك وبتطير الطيارة، لكن انت حركتك وانت الطيارة ماشية شو هو؟ وترتب على حركة الطيارة، صح؟ تقدر الطيارة تتحرك وانت راكب فيها بس انا ما جاي عبالي اتحرك، تقدر؟ اجبارك. انت هون بعد شوي صرت لدولة ثانية، بلد ثانية، كنت بالأرض صرت بالسماء. فالحركة هذا نعم تصدر عن ركوبك في الطيارة، نعم، أو عن تحرك الطائرة، ولكن نعم هذا الشيء لا يتوقف كتوقف الإحراق على النار، يعني في ذلك بتوقفه على ارتفاع الموانع وجود الأسباب. لكن شو المشترك بين تأثير الطبع وتأثير العلة؟ إنه كلاهما طبعا مترتب، لكن كلاهما بلا اختيار. يعني بتقدر تحط شيء بالنار ما يحترق، بتقدر تحرك ايدك وما يتحرك الخاتم، تحرك ايدك ما بدي احرك الخاتم، أنا هذا مو باختيارك، انت اختيارك تحرك ايدك او ما تحركها، اما حركت ايدك ما بدك تحرك الخاتم، هذا مو باختيارك. تحرك الخاتم مترتب على تحرك اليد، لكن يعني بلا اختيار. كذلك في الطبع، الإحراق وتوقف على النار لكن بدون اختيار. لكن شو الفرق بقى بين التصفي؟ انه بالنسبة للطبع اللي هو الإحراق ونحو ذلك، وتوقف على وجود الأسباب كالمماسة بين الجسم والنار وارتفاع الموانع مثل عدم البلل، مثل ذلك بتقول السكين بين القطع والسكين ونحو ذلك، يعني الأشياء اللي فيها تلازم عادي. طيب، هل صدور الأكوان عن المولى الرحمن سبحانه وتعالى نوع من هذا؟ هل هو صدر عنه صدور يعني الآثار عن الإحراق عن النار، أو صدور اللي هو اسمه الطبع، ولا صدور الحركة عن حركة الخاتم عن حركة يد اللي هو نعم العلة؟ أبدا، وإنما صدر عنه صدور الأثر عن المؤثر فيه بكامل باختياره العظيم وبقدرته العظيمة. تعالى الله وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. والمراد بالقدرة المطلقة القدرة غير المقيدة بآلة وعلاج وكيفية ونحو ذلك. إذا نعم متوقف على الآلة هي مقيدة، يعني بيبقى مربط، لك أخي والله اليوم مربطين، ليش؟ ما في اسمه، ما في عدة، ما جابوا العدة. إذا هو مقيد، قدرته مقيدة. أما قدرة المطلقة نعم كون فيكون، له الخلق والأمر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما في إنه متوقف على آلة ولا طيب بده يعني يخلق سبحانه وتعالى جل جلاله. نعم، هل هذا يحتاج إلى علاج؟ قد يكون من حكمة الله عز وجل أن يخلق شيئا على مراحل ويكون خلقه على مدة، لكن بلا علاج. المدة من أجل من يعني لها حكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ليه ستة أيام؟ كان شوي شوي مخلوقون بيتعبوا لذلك قال وما مسنا من لغوب، حتى ما تفكر أنه هذا يعني امتداد الخلق على أو انبساط هذا الخلق على مدة ست أيام كان بسبب علاج معالج للأمر، يعني اتخاذ الأسباب لذلك ونعم وترتب أشياء مسببات على أسباب وكذا. لا، وإنما رب سبحانه وتعالى لو شاء أن يخلق الأرض والسماوات وأمثالهن بلمح البصر بل بأقل من ذلك لكان قادر سبحانه وتعالى، بل هو قادر، ولكن لحكمة يريدها خلقها في ستة أيام، مو لأنه تعب أو لأنه عالج، لذلك ما في علاج. وما مسنا من لغوب. اليهود لعنهم الله قالوا هو يعالج، لذلك تعب فاستراح يوم السبت، لذلك النبي عطل يوم السبت. والله عز وجل يقول وما مسنا من لغوب. أكبر خطأ قياس أوصاف الخالق على أوصاف المخلوق جل جلاله وعزت عظمته، وكيفية مو مقيد بكيفية، ألا له الخلق والأمر. لذلك رب سبحانه وتعالى خلق بعض المخلوقات بلا سبب ومن غير مادة، وخلق بعض المخلوقات من مخلوق آخر بسبب، رتب مسبب على سبب، هذا له فيه حكمة سبحانه وتعالى، له سنة في الكون سبحانه وتعالى، لكن لا لاحتياج جل جلاله، مو لأنه محتاج لذلك، بدليل أنه خلق ما هو أعظم من هذه العوالم اللي هي عوالم خلق، عوالم مادة، خلق عوالم أعظم منها هي عوالم روحية، نعم، وعوالم ليست من مادة، لذلك خلق الروح سبحانه وتعالى لا من مادة. أشرف الأجساد جسد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خلقه من مادة، وأشرف الأرواح روح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فجسده صلى الله عليه وسلم من عالم الخلق، من عالم الخلق، ولكن روحه صلى الله عليه وسلم من عالم الأمر. نعم، وكل الأجساد والأرواح على هذا التقسيم، الأجساد والسماوات والأراضين والجبال ما فيها كل هذا من عالم الخلق. الإنسان خلق أول إنسان خلقه من طين، بعدين ذرية خلقه من ماء، هذا شو اسمه؟ عالم الخلق، مادة يعني، مادة حول خلقها، نعم، ثم نفخ فيها من روحه. الروح من إيش خلقت؟ خلقت بكن الذي هو الأمر، كن فيكون بدون مادة، ولذلك قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، عالم الأمر الذي لا تدخل فيه للمادة. فالمخلوقات كلها بين عالم الأمر وعالم الخلق سبحانه وتعالى. والذي خلق عالم الخلق وعالم الأمر هو الله، ألا له الخلق والأمر. فكما خلق سبحانه وتعالى العالمين فهو الآمر الناهي فيها. ويمكن أن يؤخذ اللفظ على ظاهره، هو خلق الكون لذلك هو الآمر في هذا الكون، لكن قالوا العارفون أنه ألا له الخلق والأمر يعني هو موجد العالمين ورب العالمين، عالم الخلق وعالم الأمر سبحانه وتعالى، ولله جل جلاله الأوصاف العليا له الثناء الحسن الجميل. وذلك يقول ونحو ذلك غير مقيد بآلة علاج كيفية ونحو ذلك مما هو لازم لقدرة المخلوق. قدراتنا كلها مقيدة بالزمان والمكان والحال إلى آخره. وذلك لأن قدرة المخلوق مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، وقدرة الله تعالى قديمة أزلية أبدية تصدر عنها جميع المخلوقات المترتبة في الوجود المتسببة بعضها لبعض من غير أن تتغير القدرة القديمة. فسبحان من يغير ولا يتغير، من غير أن تتغير القدرة القديمة أو تتأثر بهذه التعلقات الحادثة. ودليل ذلك هذه العوالم الناطقة يعني بلسان الحال وإن لم نرى لها لسان مقال أو لم نسمع، التي تنادي على رؤوس الجاحدين بأن موجدها قادر لا يعجزه شيء في العالمين. سبحانه وتعالى. ينشدوا كانوا أو لما طلعت آنس بذكر الله في القلب والحشر، عساك بذكر الله تفعل تبلغ ما تشاء. حلوة كثير، حتى نغمتها حلوة الجهاركة أو العجم جهاركة اسمه يقولون حلوة كثير. أيا ذاكر الرحمن نلت أمانه، ويا غافلا والقلب في ظلم الحشر، يقول إله العرش جل جلاله لعبد نشاه في العبادة فانتشى، تذكر جميلي وإذ خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشى إلى آخره. جميلة جدا. تآنس بذكر الله بالقلب والحشى، تدبر متى حكاية قصيدة البهلول اللي يقول فيها وأنا مالي فيهاش واش علي مني، كل توحيد تدبر وتفكر عظيمة جدا. كل هذه الأكوان تقول بلسان واحد، نعم، تقول وتشهد أنه لا إله إلا الله وتسجد له كما وصف الله عز وجل في سورة الحج. من الذي يسجد له ذكره؟ من في السماوات والأرض، السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بدون استثناء، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. بس بني آدم يعني في هيك وهيك، يعني المكلفين من إنس وجن، بقية مخلوقات كلها ساجدة وبتوحيده وحدانيته وعظمته شاهدة. والمراد بالإرادة المطلقة الإرادة غير المقيدة بغرض عائد للمريد. الإنسان أفعاله معللة بالأغراض، ليش عمرت بيت؟ دي اسكنه وروق فيه مبسط بقى. ليش كذا زوجت؟ من أجل أن يعني يسر ويأتي الأولاد إلى آخره. كل أفعالنا معللة. ليش ربط ماء؟ لأني عطشان محتاج للماء. الأغراض هي عبارة عن حاجات. إذن غير مقيدة بغرض عائد للمريد يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، وغير المقيدة أيضا بعبث. سبحان الله، يعني المنزهة عن العبث، هذا غير المقيدة يعني منزهة عن العبث، لا نفع فيه ولا ضرر بعبث، منزهة عن العبث الذي لا نفع فيه ولا ضرر. لأن كل أفعال الله عز وجل فيها حكم ربانية وفيها فوائد، قد لا تظهر الفائدة في حق نفس المخلوق لكن تظهر فيه في شأن آخر من الشؤون التي هو أعلم بها سبحانه وتعالى. يعني وجود مثلا أعزكم الله الخنزير، تقول إيش الخنزير مشان شو؟ كله ضرر وهو كله كذا وقذر وإلى آخره وجراثيم وجوده، لكن في فوائد حكم رب سبحانه وتعالى خلق هذا الخنزير، في فوائد للكون في وجوده. طبعا تدخل في هذا الباب حط بس أنت بحث وتلاقي كثير يظهر لك كثير من هذه الحكم، ما خلقه مشان ناكله جل جلاله، هو رجس لكن هو مشر محض. فوجود الكفر، الكفر هو شر، لكن وجود الكفار في هذا الكون شر بالنسبة إليهم، هذا ليس بخير، لكن في حكم رب سبحانه وتعالى خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهذا الخلق لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وقس على ذلك كل المخلوقات، قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، شر محض من كل الجهات لا ما فيش. جل جلال الله عزت عظمته، ما في عبث، كلها لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. وإنما إرادة الله تعالى صفة له تخصص المقدورات بكيفية دون كيفية، هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أسود، نعم، وقس على ذلك بقية الممكنات المتقابلات، وكمية دون كمية اللي هي طول وعرض إلى آخره، هي المقادير، ومكان دون مكان وزمان دون زمان على مقتضى الحكمة. لذلك لما بعض التابعين تمنى أن يكون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم الصحابة، قال له ليش أنت عم تتمنى شيء محضر، لا تدري لو كنت في ماذا كنت تصنع، شو بيعرفك أنه بعيد، لو كنت سنين كيف زمانه كنت مع أبو جهل أبو لهب، لا تتمنى، خلاص أشكر الله عز وجل أقامك هلا هون مقامك منيح، وأنت دير بالك يعني اغتنم هذا الوقت الذي أنت فيه، شو بده تنفعك هلا الأمنية، لا تدري ماذا كنت تصنع لو كانت تحققت. ولا شك لو أنه إنسان تمنى هذا من جهة الحب ما في مشكلة، هذا كما قلنا يعني مرة ذكرنا قصة أحد القادة، رجل قائد معه جيش كبير، نظر هكذا الجيش كله أبدا يعني أبدا قل تطاع، كله سمعا وطاع، بيعطي إعاز ويوقفوا وراء دور بيلفوا اليمين إلى آخر اليسار، فباللحظة سبحان الله تمنى في قلبه، قال لو كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لنصرت به الجيش. فلما توفي رؤية في المنام بهيئة حسنة، ماذا صنع الله؟ قال أدخلني الجنة بأي شيء؟ قال بذلك التمني، تمنيت يعني بدافع الحب، معلش لكن الصحابي الله يرضى عنه بيعرفوا أنه عم يتكلم ويدافع الحب، لكن عم ينبهن على قضية مهمة كمان، أنه أنت لا تقول هذا بدافع الاعتراض، لأنه أحيانا هذا الحب هذا التمني يزداد فيصل إلى درجة الاعتراض، حتى ما الأشياء التي هي معاصي ومخالفات يجب أن تنظر إليها بعينين نظرتين، يعني نظرة على أنها من كسب العباد فتمقتها، ونظرة على أنها بخلق الله عز وجل فلا تعترض على حكمه. سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا من نظر إلى العاصي بعين الشرع مقته، ومن نظر إليه بعين الحقيقة أو المعرفة عذر، بعد أن عصى طبعا، لكن مع ذلك عذر لا يعني أن تبطل الأحكام، لكن النتيجة من الذي خلقه؟ خلاص النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يعني هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني شلون عذره؟ شوف واحد عاصي شو عذره؟ يقول الله لا يبتلينا. شو الفرق بيني وبينه؟ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لو أنا سواني مثله قادر ولا مقادر؟ شو قال له يا عبد القادر، قادر أم غير قادر؟ أخذوا حال من ذلك سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره علينا من بركاته. هذا المعنى، مو معنى أنه المقصود أنه الاتكال على القدر إذا يتكلوا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا وحذر، لكن المقصود أنه أن تعلم أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو بحكمة، فإذا نظرت إليه على أنه من خلقه مهما كان هذا الأمر فلا ليس من شأنك أن تعترض. واحد قتل قتيل، تنظر بعين الحقيقة اللي هي من الشرع لكن هي باطن الشرع، يعني ثوب واحد له ظاهر وله باطن، مو ثوبين هتقول لك هلا تساوي لي حقيقة وشريعة وكل شيء لحال، مو هيك، لا نفس الثوب له ظاهر، ظاهر جبة إلى ظهارة ولا تفتح جوا بطانة غير لون، تمام، فكل واحدة بلون، كل واحدة بشكل، كل واحدة بنوع القماش أو القماش بالضم. كذلك واحد قتل الثاني، تنظر بعين تقول نعم هذا مجرم، هذا يجب أن يقام عليه الحد القصاص والجروح القصاص، وتنظر بعين أخرى تقول العين الأخرى إذا كانت عين بصيرة شو بيقول؟ يقول رحمه الله مات بأجله، ربي بده كسب الشهادة، ربي بده يرفعه بأعلى عليين، ولو سألنا بيقول تضرب هالدنيا واللي فيها من الكدر والمصائب ولا هي، تمام. هذا النظر بعين البصر. إذا كانت العين الثانية عمياء شو بيقول؟ بيقول لا راح نعم نقصف عمره، ما نقصف، قصف يعني بنصه عمره، خلاص ولا ما خلاص؟ خلاص مات بعمره، يعني البصيرة بتقول مات بعمره، والله سبحانه وتعالى جل جلاله أراد أن يرفع قدره ومنزلته ويتخذ منكم شهداء، أو لما أصابتكم مصيبته إلى آخره، بده يكفر لسيئاته، بده يغفر لذنوبه، بده يشفعه بسبعين من أهل بيته، حكم عظيم. هذه بعين البصيرة، لكن تنظر بعين الظاهر، لازم تشوف الوجهين أنت وتعرف الظهارة من البطانة، وتعرف أنك مكلف بالظهارة أنت، الباطن من أجل أن تعتقد وأن توقن وأن تعظم الله عز وجل. مثل السجود، مقصودنا حركات رياضية، ركوع سجود الصلاة، ظاهرها حركات لكن باطنها نفحات، فهل النفحات تنافي الشريعة؟ إذا قلت أنا في ظاهر وباطن معناته غلط. الشريعة الركعات والسجدات، والحقيقة ما فيهما من النفحات، فالظاهر هو ظاهر الحقيقة والحقيقة هي باطن الشريعة. على مقتضى الحكمة، إذن الله عز وجل أفعاله ليست معللة بعلة أو غرض، ولكن تنبني عليها أحكام. شو الفرق؟ بعلة وغرض، الغرض ملجئ، أنت جعت غصب عنه بيقوم بيأكل، عطش مكره ملجأ إلى أن يقوم ويشرب، في غرض هو الذي دفعه، إذا الغرض والعلة ملزم، وأما الحكمة فهي شيء يترتب على الفعل وليست شيء يترتب عليه الفعل. الحكمة شيء يترتب على الفعل وليست شيئا يترتب عليه الفعل. واحد قال في زمان الحجاج مر ورأى رجلا مصلوبا، رجل من الصالحين فنظر قال يا رب حلمك على الظالمين أوصل المسلمين إلى هذا أوصل الصالحين والمؤمنين إلى هذا. هذا الرجل ظهر أنه إنسان محبوب وقريب ولكنه في هذه النظرة أخطأ ما نظر بعين البصيرة الثاقبة فذهب إلى البيت فنام فرأى هذا الرجل المصلوب في الجنة في أعالي الجنة وسمع هاتفا يقول له حلمنا على الظالمين أوصل المؤمنين إلى أعلى عليين هذه حكمة ذا ظاهر الفعل إذن على مقتضى الحكمة العائد شيء من آثار على المقدورات وليس على القدير المقدر للجلالة وبيان ذلك أن الله تعالى أمر بني آدم بأشياء ونهاهم عن أشياء بعد أن أوجدهم من العدم وأصل هذه الأوامر والنواهي إرسال الرسل وإرسال الرسل هو فعل من أفعاله جل جلاله فهل هذا الفعل معلل بعلة أو هل ألجئ إليه بغرض محتاج إليه ربنا سبحانه وتعالى الرسل نعم ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح والكاتبون اللوح كل حكمه لا لاحتياج حكم لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان ونهم عن أشياء بعد أن أوجدهم من العدم ثم هو تعالى الذي يخلق فيهم قدرة وإرادة لفعل المأمورات أو قدرة وإرادة لفعل المنهيات قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فإن عطل الواحد منهم قدرته وإرادته المخلوقة له واتكل على القضاء والقدر لا يعذر في ذلك لا يعذر لا يعذر صح الوجهان لكن أصل الجزم إن عطل لا يعذر بل يقال له يا فاسد العقل صرف قدرتك وإرادتك إلى فعل الشيء وعدم اتكالك على القضاء والقدر هل هو خارج عن القضاء والقدر فلا محيص أن يقول غير خارج فيكون الله تعالى حكم له بالثواب أو بالعقاب بمقتضى خلق القدرة والإرادة فيه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني هذا تفسير قوله كل ميسر لما خلق له اعمل وليس لك أن تتكل على القضاء والقدر قبل وقوعه لأنك لا تعلم أنه هذا المقدور يعني قالوا التعلل بالقضاء والقدر قبل أن يوجد المقدور قبل أن يوجد القدر هذا إذا كان من العبث فهو كذب افتراء الواحد ليش ما بتوب إلى الله عز وجل بيقول لك هيك الله كاتب علي شو يعني أصدق هيك الله كاتب علي لأنه ما بده يتوب هو عم بيحكي عن ماضي ولا مستقبل ما بده يتوب ليش هيك الله كاتب عليه الشقاوة يعني وعدم التوبة هذا الكلام صدق ولا كذب افتراء على الله كيف الكذب شو وجه الكذب وجه الكذب أنه يدعي العلم بما قدر الله وشو بيعرفك أنه رب العالمين كاتب عليك أنه تتوب إذن هذا بالنسبة لك شيء مجهول وأنت مأمور بما هو معقول فعليك أن تمتثل الأمر بعدين بالنتيجة ما حيصير إلا الله كاتبه لكن أنت لا تعلم ماذا كتب إذا كنت لا تعلم ماذا كتب فامض فيما أمر واجتنب ما نهى وعنه زجر سبحانه وتعالى مثل الرزق الرزق المصيبة الله يجيرنا لا تقل عبد الرزاق قل عبد الرزاق الرزق هو المصيبة حاصل لو ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله كتب مقادير الأشياء لكن أنت لا تعلم فإن جاء إنسان قد عصى وفرط تفريطا كبيرا وارتكب الموبقات ثم جاء تائبا تاب إلى الله عز وجل. فجاء إنسان يعاتبه يقول له هي معقولة؟ معقولة تفعل كل هالشيء؟ كل هالجرأة جرأت على الله كل ذلك؟ وأخذ يقرعه أو يلومه أو يعاتبه. فحينئذ يقول له كيف تلومني على شيء كتبه الله علي؟ نقول له نعم الآن صدقت. التعلل بقضاء القدر بعد وقوع القدر صحيح، لأنه إذا وقع علمنا أن الله قد كتبه. ولذلك حصل الحديث اللي ذكرناه مرارا اللي هو بصحيح البخاري، أنه لما احتج سيدنا آدم وسيدنا موسى قال أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أكلت من الشجرة وأخرجت الناس من الجنة؟ قال يا موسى أنت كليم الله، اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، وتعاتبني على شيء كتبه الله عليه قبل أن يخلقني كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام، شوف المحاورة، الكلام مع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر أي الكلامين؟ سيدنا آدم. قال فحج آدم موسى، احتج آدم موسى، من الذي حجت الآخر؟ آدم حج موسى، لأنه تعلل بالقضاء والقدر بعد وقوع القدر وبعد أن تاب لله سبحانه وتعالى وقبل الله توبته. شو بدك أنت؟ ليش عم تتدخل بأقدار الله عز وجل؟ تقول له قل له أنت ليش عملت ليش؟ لكن لك أن تأمره بالمستقبل، لأنه لا يعلم ولا تعلم أنت، وهو ميسر في النتيجة لما خلق له، وهو مأمور ومنهي. فانظر هل خلت إرادة الله تعالى لذلك من حكمة يعود على المخلوق شيء من أثارها؟ وجميع إرادات الله تعالى في مقدوراته، في مقدوراته، وجميع إرادات الله تعالى في مقدوراته من هذا القبيل. ولا يذهب على أحد أن ما ذكرنا قول ينفي الجزء الاختيارية كما هو مذهب الجبرية القائلين بأن الإنسان بمنزلة المفتاح لا يفتح ما لم تحركه اليد، ما لم تحركه اليد، لأن هذا القول لا يخفى فساده على أقل واحد من العقلاء. جيب واحد مو عاقل، نص عقل، ربع عقل، معتوه، نعم، بيفرق بين النزول من السطح على الدرج وبين السقوط من أعلى إلى أسفل؟ لما بيفرق حتى المجنون بيفرق بيناتهم، كيف نزلت؟ كرفتي والله ما لقيت حالي غير سقطت، إن هذا ما لي أي اختيار فيه. وين واحد نزل على الدرج درجة درجة بيقول لك هذا مثل هذا؟ ما في عاقل ولا حتى مجنون بيقول لك هذا مثل هذا. يعني اللي أدنى مسكة من يعني وعي تفرق بها بين هذا وذاك. واحد نعم عم يرقص، عم يرقص، واحد عم يرجف بالبرد، هذا مثل هذا؟ هذاك عم يرقص، عم يتمايل، هذا مو مثل هذاك. يعني في فرق يعني ظاهر لا يخفى بين الجزء، بين الفعل الاختياري والفعل الإجباري الاضطراري. لكن نحن نقول الكل بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا بكسبك وذاك بدون كسبك. لأننا نجد فرقا ظاهرا بين حركة المرتعش وحركة غير المرتعش، فلو كان الحق كما يقولون لاستوت الحركتان. اللي بيقولوا الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، وذلك لا يعقل، بل إن الله تعالى يخلق في الإنسان قدرة على الفعل عند الفعل لا قبله ولا بعده، بمنزلة خلق الله تعالى جميع الأفعال العادية كخلق الإحراق عند اقتران النار بالجرم. وأنت عند لقائك بهذا الأمر حصل هذا الفعل بخلق الله عز وجل وبكسبك، عند اقتران النار بالجرم وزوال المانع من ذلك، وخلق القضاء عند اقتران السكين بالجرم ونحو ذلك. خلاصة على هذا كل من هذا كل شو هي؟ لدائما من أولى شو هي الخلاصة؟ أن العبد له اختيار، وأن هذا الاختيار هو بخلق الملك القادر الغفار سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله أثبت في الكتاب كلا الأمرين، فأثبت المشيئة للعباد وأثبت أنها من تابعة لمشيئة رب العباد جل جلاله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما بعد الاستثناء حاصل ولا مو حاصل؟ ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله شئتم. إذن هو أثبت لنا المشيئة، لكن المشيئة المطلقة أم المقيدة بمشيئة الله المبنية على أن يشاء الله عز وجل؟ إذن لنا مشيئة ولنا اختيار من خلق الله ومشيئته سبحانه وتعالى. إلنا مشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا يكفينا. والدليل على ثبوت إرادة الله تعالى المخصصة لسائر مقدوراته أنه تعالى لو كان مكرها في شيء من ذلك أو غافلا عنه، يعني ذاهلا مع الزهول، عمل شغلة مو عارفان وين بتودي ولا شو آثارها، أو بدون قصد فعلها، بدون لم يقصد أن يفعلها ففعلها، تعالى الله عن ذلك، أو مضطرا إليه على سبيل الإكراه، لو كان يعني ذلك شيء من ذلك لو وجد كيف ما أمكن، يعني لو وجد بلا إحكام، هذا معنى كيف ما أمكن، يعني وجد بلا إحكام بلا نظام، وانتفت يعني ولا انتفت هذه الصنعة البديعة وهذا الأسلوب الغريب. أرأيت هذا الحيوان الذي يقال له النحل حين يصنع هذا الشكل المسدس الذي لا ينحرف؟ مين اللي أعطاه الأدوات الهندسية؟ كأنه استنبط بقياس هندسي ويبنيه ويتقنه على أسلوب تعجز عنه العقلاء. هل هو متصف بالعقل حتى تنسب إليه هذا الصنع العجيب وتغفل عن خالقه وموجده؟ في كتاب للدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله تعالى، كتاب حلو يشرح هذا المعنى بالتفصيل، اسمه غريزة أم تقدير إلهي، بيحكي لك عن الحيوانات وعن هجرة الطيور وعن غريزة أم تقدير إلهي. هل هو متصف بالعقل حتى تنسب إليه هذا الصنع العجيب وتغفل عن خالقه وموجده كما غفلت عنه في نسبتك الصنائع الغريبة إلى العاقل من بني آدم؟ وهل هذه الأفعال المحكمة العجيبة إلا صادرة عن مريد حكيم لا يعجزه شيء ولا يكرهه شيء ولا يغفل عن شيء ولا يضطر إلى شيء؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم قال القسم الثاني في المسائل النبويات. وكلمة نبويات أدق من قولهم في كثير من كتب العقيدة نبوات، إلهيات، يعني مسائل متعلقة بإله نسبت إليه بياء النسبة إلهي. تمام، هو ما قال الآلهة أو الألوهية وإن قال الإلهيات، إذن بياء النسبة. كذلك لما نتكلم عن الأنبياء وما يتعلق بهم من الصفات الواجبة والجائزة المستحيلة، تقول الأصح والأدق أن تقول النبويات وليس النبوات، لكن ما في يعني هذا ليس من الخطأ وإنما في يعني دقيق وأدق وصحيح وأصح. كذلك القسم الثالث شو بيقولوا؟ السمعيات. إذن في المسائل النبويات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين.